بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع: أخرج الطبراني والحاكم عن الضحاك بن قيس وبعض هذه الأحاديث قد مرت بنا سلفا وتعاد لما فيها من الفائدة والعظة والعبرة. قال رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني والحاكم عن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل القوم فقالوا له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة يوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له قحطا فقحطا له يوم القيامة. هذا الحديث من المبشرات للمؤمن، وكم هي المبشرات الكثيرة لأهل الدين والإيمان والخير في حياتهم قبل موتهم. والله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. فلهم البشرى في الحياة الدنيا ولهم البشرى يوم القيامة. من المبشرات في الدنيا الثناء الحسن، من المبشرات في الدنيا الرؤية الصالحة، من المبشرات في الحياة الدنيا للعبد ثناء جيرانه عليه الأدنين الأقربين، من المبشرات في الدنيا ما يجعل للشخص من القبول والمحبة في قلوب أهل الإيمان، من المبشرات للعبد المؤمن في الحياة الدنيا مثل هذا الحديث: يستبشر الناس به خيرا إذا رؤيا ذكر الله عز وجل، ونحو ذلك. كل هذا مما يبشر به العبد. وقد ذكر السعدي رحمه الله تعالى كلاما حسنا عند قول الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله تعالى يقول: وتتلقاهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا من المبشرات للعبد المؤمن، هذا من المبشرات. الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له من المبشرات. يأتي الشخص ويقول: رأيت لك رؤيا صالحة، رؤيا كذا وكذا، هذا من الخير. وينبغي الإنسان إذا رأى لغيره رؤيا صالحة يخبره وأن يبشره بذلك، فإن هذا يسره. والرؤيا كما يقول العلماء: الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره، فتدخل عليه السرور، وهي من المبشرات. لكن لا يغتر ولا يبني على المنامات. فقد جاء رجل إلى سفيان الثوري وقال له: إني رأيت أنك من أهل الجنة. قال: أنا أعلم بنفسي من أهل المنامات، أنا أعلم بنفسي من أهل المنامات. والرؤية الصالحة المؤمن سواء كان في حياته أو بعد مماته، هذا من المبشرات، هذا من المبشرات. أو أن الإنسان يرى لنفسه الرؤية الصالحة، يرى لنفسه. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤيا المؤمن. ولم يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. يشعر الإنسان من نفسه أنه يحب الخير يبغض الشر، إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن، هذا من المبشرات. يشعر الإنسان من نفسه أنه إذا زل أذنب بينه وبين الله، بينه وبين الناس، يغتم ويهتم وتضيق به الدنيا، ويتمنى أنه لم يفعل ذلك الذنب، ويكره فعله له وإتيانه له، فهذا من المبشرات. يأتي الطاعة والحسنة سواء كان صلاة أو صياما أو قرآنا أو تعلما أو تعليما أو برا أو صلة أو إحسانا، فيفرح ويسر بذلك ويكثر من حمد الله وشكره أن أعانه ووفقه ويسر له أسباب ذلك، هذا أيضا من المبشرات، من علامة الخير للمؤمن. يأتي الرجل القوم فيقولون له مرحبا، يفرحون بمجيئه يسرون به، فهذا يقال له قال فمرحبا به يوم القيامة، يعني نزلت مكانا رحبا واسعا، وهي كلمة تقال للضيف القادم المفروح به. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه وفد عبد القيس قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما، فيرحب بهم ترحيبا طيبا، ويفرح الإنسان بضيفه إذا نزل عليه. واضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفين. فإذا أتى الإنسان القوم فقالوا له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة، وإذا قالوا قحطا، ولا يلزم أن يقولوا كلمة مرحبا أو قحطا، قد يقولوا كلمة أعظم أوسع، قد يثنون ويرحبون به بعشرات الكلمات، والثاني قد يتشاءمون المجيء بعشرات الكلمات. كم من الناس يأتي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشدك عندنا على سبيل المزاح على سبيل الجد، أو فأي الذي ما الذي جاء بك إلينا، فلماذا جاء؟ أو يأتي ويتبرم الناس ويلوون أعناقهم ووجوههم، وترى الكراهة في وجوههم من مجيئه ومن أقباله، فلا يكاد يفرح به أحد، فهذا من علامات الشر عياذا بالله، وبشرى سوء للعبد. فالإنسان إذا ذهب إلى قوم ونزل على قوم فرحوا به وابتسموا في وجهه وضحكوا له ورحبوا به، قالوا له مرحبا أهلا وسهلا وما أشبه ذلك، فمرحبا به يوم القيامة. هذا الناس راضون عنه وهم شهداء الله في الأرض، هم شهداء الله في الأرض. والمعتبر من هذا كله من أهل الدين الصلاح، كما ذكر النووي وغيره لما في الكلام على حديث أنتم شهداء الله في أرضه، لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليه خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بأخرى فأثنى عليها الناس شرا فقال وجبت وجبت وجبت، فسأله عمر عن ذلك فقال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. قال الإمام النووي رحمه الله وغيره المعتبر في ذلك أهل الدين والصلاح والإيمان. أحيانا قد يشهد الإنسان من كانوا على شاكلته من أهل الفسوق والفجور ونحو ذلك، هؤلاء شهادتهم غير مقبول، الفاسق في الدنيا شهادته غير مقبول، ما يشهد لا لنفسه ولا على غيره ولا لغيره، ما يقبل كيف عند الله عز وجل ويشهد لهذا. لكن المؤمن ينطق الله عز وجل، الأبرار والفجار والصالح والطالح يثنون عليه خيرا، أنتم شهداء الله في أرضه. لكن المعتبر والعمدة على أهل الدين والإيمان والصلاح. لذلك ليس بيدي ولا بيدك يموت الإنسان وينطق الله ألسنة الناس بالرحمة والثناء والذكر الجميل، كل واحد يأتي بخصلة، رحمه الله كان كذا وكذا، رحمة الله عليه، بعضهم يقول عاد أمس فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا أو كان زار مريضا أو عاد أو وصل رحما أو بر أبا أو فعل خيرا، وهذا يقول كنت معه أمس صلينا المغرب سواء، هذا يقول صلينا الظهر سواء، هذا يقول صلينا العشاء سواء، هذا يقول أمس يعني مررت به وهو يقرأ قرآنا أو وهو يفعل كذا وكذا، ما أعظمه وما أحسنه. فأن يثني عليه الناس مثل هذا، لكن بعض الناس فربما ما يكاد يبحث الإنسان ما تجد، ما تجد بالجهد الناس يا الله الله يرحمه، وبعض الناس الله يرحم المسلمين، الله يرحم المسلمين، فيعني كلام عام وربما يترحم من لسانه لا من قلبه، ربما مجاملة لبعض قرابته، بخلاف الإنسان الصالح ولو كان عاميا رجلا كان أو امرأة، تجد أن الناس يتوجعون والناس يحزنون من قلوبهم لفقده، ويلهمهم الله عز وجل أن يثنوا خيرا ويذكروه بخير ويشهدوا له بالخير، ويشهدوا له بالخير. طيب الإنسان ما دام الإنسان في هذه الحياة، ما يقول أنه يعمل من أجل لو مات أثنى الناس عليه، اعمل من أجل الله سبحانه وتعالى، أنقذ نفسك من عذاب الله، ارحم نفسك التي بين جنبيك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا كان الإنسان على خير وصلاح أنطق الله عز وجل الناس بالثناء الحسن عليه والدعاء له، والدعاء له، وربما فعل معه من الخير والبر أناس ليس بينه وبينهم صلة ولا نسب ولا قرابة. المفتي المملكة حج عن ابن حزم لأنه لم يحج، هل بينهم قرابة صلة من بلد واحد من قبيلة واحدة؟ الجواب لا، ذاك من أقصى الأندلس وهذا من الجزيرة. فلكن العلم والدين والخير، ما الذي قذف في قلبه وألقى في قلبه أن يفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. بعد كم سنين بعد ما مات سنوات طويلة، ولعل غيره قد سبقه لهذا من طلابه وقرابته، ومنهم من ألصق الناس بحزم عبر القرون الماضية، لعل الله قد يعني يسر له من فعل ذلك، على أن الإنسان إذا كان غير قادر على الحج غير واجب عليه، ولا يأثم لو لقي الله عز وجل، لا سيما في الزمن الأول كان هناك أهوال، لا سيما في البلدان البعيدة كان أحدهم يأتي لسنة ويرجع في سنة إذا أراد أن يحج، وأقرب ما يكون على ذلك رحلة ابن جبير الأندلس، فذكر فيها عجائب وغرائب وأهوال وأهوال في حجه الذي استغرق نحو سنتين وزيادة. فعلى كل حال، وكذلك الشوكاني رحمه الله تعالى حج عنه قبل سنوات أحد إخواننا من طلاب العلم تبرعا، ولا بينه وبينه قرابة ولا نسب، فإنما رحم العلم، العلم رحم بين أهله، والدين رحم بين أهله. فلذلك الثناء الحسن يثني الناس الثناء الحسن، هذا فضل الله عز وجل. كم من أناس يموتون ملوك ورؤساء ووزراء وتجار وكبار، ولهم ما لهم من الصولة والجولة الدنيوية ما يكاد يحزن عليهم أحد، وإذا ماتوا طبل لهم الإعلام أو غير ذلك، وأهل الشر والفساد والنفاق ما نفعهم في ذلك، بل ربما تسببوا في ذم الناس لهم، وهذا من عاجل بشراهم بالشر. وكم من الناس يموت ويحزن عليه الناس في أرجاء الأرض، قد قال الله عز وجل لما أخذ فرعون من معه قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء والأرض، ما حزنت عليهم لفقدهم، لذلك بعض الناس يقول السماء والأرض تحزن لأهل الدين والصلاح والأرض والخير، كثير من المفسرين فسروا قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا نقصان الأرض موت العلماء، نقصان الأرض من أطرافها موت أهل العلم، فنقصان ظاهر بين، نقصان ظاهر وبين. فلذلك الثناء الحسن من المبشرات للمؤمن، الرؤية الصالحة من المبشرات، فرح الناس واستبشارهم بقدومه عليهم وزيارته لهم ونزوله بين أظهرهم من عادي البشرى المؤمن. كل واحد ينظر في نفسه، لو ذهب إلى بعض إخوانه أو ذهب إلى مكان آخر غير قريته ونزل على من يعرفه، فهل يرحب به الناس؟ ما أقول اذهب إلى أي مكان الناس ما أحد يعرفك ولا بد يرحب بك الناس، لا، الكلام على هناك من يعرفك، كم من الناس هناك من يعرفه لا يرحب به، لا يرحب به. وكم من المسؤولين أحيانا ينزلون في مدن ولا في دول إلا والناس يحتشدون مظاهرات في عدم الترحيب بهم ولا الفرح بمجيئهم والمطالبة بعدم قدومهم، هذا من الشر، هذا من الشر. والمعتبر كما سبق أهل الدين والصلاح وهم الأصل في ذلك. فعلى كل حال يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل، وذكر الرجل هنا قيد أغلبي يدخل فيه المرأة، لو نزلت المرأة بين النساء من قرابتها ومعارفها وصديقاتها فرحبنا بها، فهذه من البشرى، البشرى المؤمنة. والعكس بالعكس، قال إذا أتى الرجل القوم فقالوا له مرحبا، فمرحبا به يوم القيامة يوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجل القوم فقالوا قحطا، فقحطا له يوم القيامة عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى قال وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر والبزار وابن خزيمة والطبراني وابن عدي والبيهقي عن جرير والبزار عن أبي هريرة والحاكم عن جابر والطبراني عن ابن عباس وابن عساكر عن أنس والدولابي في الكنى وابن عساكر عن أبي راشد عبد الرحمن بن عبد بلفظ شريف قومه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، يعني ما معنى كريم قوم؟ رجل له مكانة في قومه، له قدر ومكانة، محبوب عند الناس في بلده، في قبيلته، في منطقته، في قريته، فجاءكم كريم قوم أكرموه. وهذا مثل الحديث الآخر، أنزلوا الناس منازلهم، فإذا جاء كريم قوم يكرم ما يهان. هو كريم لما كان كريما في قومه، إنما كان كريما في قومه محبوبا مطاعا لأثره الحسن في الجانب الديني أو الدنيوي أو هما، لأياديه البيضاء، لنفعه للخلق. فإذا جاءكم وأتاكم إلى مكان آخر كريم قوم فأكرموه، يكرم. وهذا أيضا من عاجي بشرى أن الشرع أمر بإكرامه، أمر بالإحسان إليه فمكافأة له. هذا رجل كريم ورجل له مكانة حسنة بسبب دينه وصلاحه ونفعه للناس، فلا يهان بل يكرم، لا يهان بل يكرم ويقدر ويحترم، وفي مطعمه، في مشربه، في مجلسه، ومنزله الذي ينزل فيه ونحو ذلك. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، طبعا ما يكون هذا في حق المنافق والفاجر ومن لا يجوز موالاته في دين الله عز وجل، وإنما يكون هذا قد يكون عاميا لكن من أهل الصلاح، صلل حافظ على الواجبات الظاهرة فشعائر الإسلام الظاهرة ليس من أعداء الله، ليس من أهل النفاق، ليس من أهل الشرك، ليس من المبغضين للدين وأهله، فلكنه عامي، قد يكون شيخ، قد يكون له مكانة، قد يكون له منزلة بين قومه، وإن لم يكن من أهل العلم فيكرم ويحترم ويجل، وفي إلا الترحيب به وإنزاله وعند مطعمه ومشربه وما أشبه ذلك. قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أكرموه بماذا؟ كل أنواع الإكرام، بالقول، بالفعل، بالمطعم، بالمشرب، بالمسكن، بالمجلس، في نزوله، لا يكون كغيره من الناس، لا يكون كغيره من الناس. فمثل هذا يجل ويحترم ويقدر أيضا في خطابه، عند أن يخاطب ما يخاطب كخطاب أحد الناس وغيره من الناس. وسعدي رحمه الله تعالى في الكلام على حديث أنزل الناس منازلهم، وكذلك أيضا في ذكر الحقوق التي للخلق وللناس في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وله أيضا في أواخر نور البصائر، فتكلم على منازل الناس، وأن أعظم الناس حقا بعد الأنبياء هم العلماء، حتى أنه قدمهم في الذكر على الوالدين، قدمهم في الذكر على الوالدين، قال: هؤلاء لهم نفع عام، هؤلاء لهم نفع عام. بعض الناس أنفع لك من أبيك، أبوك الذي كان سببا في وجودك ما ربما ما دلك على خير وعلى طاعة وعلى عبادة، هذا هو الذي فتح المجال بينك وبين الله والآفاق، ودلك على ما يقربك إلى الله عز وجل، على ما فيه تنجو في الدنيا والآخرة، فحقه عظيم. كذلك أيضا ذكر أهل الإحسان والفضل الذين يبذلون لنصر دين الله عز وجل من جاههم وأموالهم، ثم ذكر بعد ذلك الوالدين وولاة الأمور وغير ذلك من الناس ممن لهم حق ومكان. بعض الناس عنده لو تعطيه شيئا من عرض الدنيا لرآها يدا لك عليه إلى أن يموت، يتذكر تلك، يستحي منك، يحرج منك، لأنه يتذكر ذلك الإحسان. ولو أنك دعوته كنت سببا في بعده عن الشرك، في توحيد الله عز وجل، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاحه واستقامته، لربما لم يرى ذلك شيئا، مع أنك ربما كنت سببا في بعده عن الخلود في النار، بعده عن الشرك، بعده عن البدع، عن الضلالات التي أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم من الدنيا وما فيها. لكن كثير من الناس تعلقت قلوبهم ونفوسهم بالدنيا، فلا يرون الإحسان إلا من جانب المطعم والمشرب، لا يرون الإحسان الديني شيئا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن، وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء فأنت مسيء. إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن، جيرانك هؤلاء أثنوا عليك بالإحسان، حسن الجوار، حسن الجوار، ما يؤذيهم بيده ولا يؤذيهم بلسانه ولا يؤذيهم، لأن الجار مع كثرة المخالطة للجار ربما يحصل من أحد الجيران للآخر أذية، إما بنفسه أو زوجته أو أولاده أو نحو ذلك، ومع طول الخلطة قد يحصل التقصير، يحصل الإساءة. ولذلك جاءت الوصية بالجار، فإن كان مسلما قريبا له ثلاث حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وإن كان مسلما غير قريب فله حق الإسلام وحق القرابة، حق الإسلام وحق الجوار. فإذا كان غير مسلم ولا قريب فله حق الجوار، ولو كان يهوديا أو نصرانيا، ولو كان يهوديا أو نصرانيا. وعائشة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له نصيب من الميراث لو مات من شدة الوصية به. وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثة. قالوا من يا رسول الله؟ لقد خاب وخسر. فأقرهم على خيبته وخسرانه ولم ينكر عليهم ذلك، ما أنكر عليهم. قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره بلسانه ويده بأهل أولاده، البعض قد لا يؤذي لكن يرضى لامرأته أن تؤذي جيرانه، يرضى لأولاده أن يؤذوا جيرانه، قد يأمن في عرضه ودمه لكن لا يأمن على ماله، فدائما يسرق من ماله، يأخذ من ماله، بينهم أرض حد، كل شوي وهو يزحف على أرض جاره قد يستغل مكانته أو جاهه أو منصبه، فيزحف على مال هذا الجار ونحو ذلك. المهم أن الإنسان لن يثني عليه جيرانه من فراغ مع طول الخلطة. جاره ربما جاوره 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، أكثر أقل، وهو جار له، يقول والله هذا الجار ما أعرفه منذ أن تجاورنا إلا أعظم من أخ في السراء والضراء في العسر واليسر، وهو معه ففي سرائه يشاركه في ذلك، في ضرائه يشاركه في ذلك، في فرحه وترحه، في عسره ويسره، وهو محسن إليه. وعلى الأقل إن لم يكن إحسان كف شرك عنك، إن لم يكن هناك إحسان فلا أقل من كف الضرر بالقول والفعل، بالقول والفعل. واختلف العلماء في حد الجيران كم إلى كم يصلون، ما هناك دليل يحدد شرعا، لا 40 ولا 10 ولا 4، يعني كم هذا البيت الأدنى ثم الثاني ثم الثالث، كم هم الجيران؟ ما هناك دليل، ارجع للعرف، ما تعرف الناس عليه أن هذا يقول لك هذا من جيراني. فذا وحقهم أقربهم إليك بابا، قد يكون بعضهم بيته أقرب لكن بيته بابه أبعد من الجهة الثانية، وهذا أبعد من حيث الدار لكن بابه أقرب، تلتقي به، تراه في مدخلك ومخرجك ويراك. وبخلاف الثاني البيت ظهره إليك لكن مع البعد، فهذا أحق، أقربهم بابا أحقهم بك من حيث الجوار. ولهذا أحكام. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن، ليس على سبيل المجاملة، جاملوك أو جاملتهم، قالوا هذا محسن، وأثنوا على دينك من حيث الصلاح، من حيث الجار مع الجار يحتاج إلى غض بصر، كف أذى، عدم أذية وإزعاج، لكن الجار يخرج القمامة إلى باب جار، البيارة إلى باب جار، الإزعاج أغاني وغير ذلك يؤذي جاره، أولاده كذلك، أولاده كذلك، وما أشبه ذلك. فحينئذ من أين سيأتي الثناء عليه؟ إنما الثناء عليه بحسن جواره، حسن معاملته، بحسن أدبه وأهله وأولاده مع جيرانه. يحتاج المسلم، وهذا أمر لا بد منه، طالب العلم أحق به من غيره، يوصي الإنسان أولاده بجيران وزوجته بجيران، فيا فلان هؤلاء جيراننا، ولا يخفاك حق الجار، أولاده هذا جارنا، انتبه. فلكنه فعل، لكنه قال قاساه، هذا جار، هذا جار له حق، فنصبر نحتمل وما أشبه ذلك. فكل واحد ينظر. فبعض الناس قد يكون جاره المسجد وهو جار سيء المسجد، الناس يصلون ويرفع الأغاني الأخيرة، التشهد الأخير، الناس يقرأون في المسجد ويذكرون الله، وربما النافذة قريبة من المسجد يسمعوا الدش والأفلام والأغاني وغير ذلك. جار المسجد لا يعرف جمعة ولا جمعة، أو لا يأتي إلا أحيانا في النادر، يأتي الناس من بيته بعيد من المسجد، وهذا بيته ملاصق المسجد أو مجاور له، ما يكاد يأتي المسجد، وربما يزحف على أموال المسجد ومؤذي للمسجد والمصلين. فلا شك أن هذا من أسوأ الناس في الجوار. ومن جاء يؤذي الذاهب والراجع، إلى المسجد ويعتدي على ساحاته، يعتدي على ممتلكه. ما تجد في المسجد إلا لدخل يسرق ماء، يسرق ماء من المسجد ولا يدور له خير. المسجد عنده شمسية وما عنده شمسية، يريد شمسية إلى بيتي من حق المسجد، أو المسجد عنده ما طور فيريد أن يكون له نصيب من ذلك، ولا لا في المسجد شيء يوزعه، أي شيء جاء للمسجد. أما الصلوات الخمس لا، وبيته ملاصق المسجد أو بجوار المسجد أو بجوار المسجد، فهذا سوء جوار عظيم، سوء جوار عظيم. ولا تنظر ما تحترم جارك إلا إذا كان غنيا أو إذا كان مثلك أو فوقك، أما لو كان دونك قدرا أو سنا أو غير ذلك ما يبالي به، كأنه من يعني أبعد عباد الله. من الذي قال الجوار ما يقتضي هذا أبدا؟ ولو كان بينك وبينه من المسافة أعظم ما يكون، أو السن أو القدر أو غير ذلك، أو حتى الدين والصلاح، فهذا جار لك. حاول كما كان الشعبي يقول، والقول شيء والعمل شيء آخر. القول ما أسهل ما نتكلم، ما أسهل ما يقول إنسان، لكن يرحمك الله أحيانا عند التطبيق يعني نفشل. نسأل الله أن يعيننا وأن يقوينا. الشعبي يقول ليس إحسانك إلى الجار أن تبذل إحسانك إليه ولكن أن تصبر على أذاه، ليس إحسانك إلى جارك ألا تؤذيه ولكن أن تصبر على أذاه، ليس الإحسان إلى جار ألا تؤذي جارك لكن أن تصبر على أذيته. جار مؤذي تصبر على أذيته، ما هو أدنى شيء، كيف الجوار هذا يجاور جاور مثل الناس ويشكوه إلى هذا وإلى هذا؟ لا، فيصبر قدر المستطاع، يصبر على جاره قدر المستطاع. قال إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن، وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء فأنت مسيء. وكل واحد يتصور ما هو وقت الحياة الذي كل واحد يامر الآخر، لو مت ماذا سيقول عنك جيرانك؟ لو مت دعك من أمر الدنيا ربما يجاملك رغبة أو رهبة، وهذا ما شاء الله جار طيب، وما قد يعني من أول ما جاورته لي في جواره 5 سنوات 10 سنوات أكثر أقل ما أعرف أنه نالني منه ضرر، ربما ما ناله إحسان، لكن الناس اليوم العامة والخاصة يفرح الواحد بماذا؟ بأن جاره لا يؤذي. أما كونه يعني يتمنى الإحسان، صار الناس من الضيق والبعد أن الإنسان يتمنى أن يكف جاره أذاه عنه، فيفرح ويثني جاري هذا الحمد لله ما رأيت منه يعني أذية ولا ضررا ولا شرا. أما لو كان هناك أدنى إحسان فهذه غنيمة عظيمة أن ينال الإنسان من جيرانه. البعض ينتظر الإحسان من جيرانه يقول جاري هذا ليش يعني أنا قد جاورته ف10 سنين أو 5 أو أكثر أو أقل، ما قد أحسن إليه. طيب وأنت كم قد أحسنت إليه؟ يعني ما تريد اللي أحسن إليك هو، وأما ما تحسن طيب. يقول لك طيب هو أغنى منه أو أوسع يدا منه، لو أحسنت أنت إليه سيكون فيه درس عظيم له، أنك وأنت دونه في المال ونحو ذلك مع ذلك أحسنت إليه، كيف سيكون حاله هو وهو غير محسن؟ ستذكره وتعلمه بمثل ذلك درسا في الإحسان. وعلى كل حال الواحد اليوم يطمع ألا يؤذيه جاره، يطمع الشخص ألا يكون من جاره أذى. والبعض يحزن، يحزن حزنا شديدا لو انتقل، ربما يخير أن ينتقل إلى مكان أحسن، يقول لا أنا راض بهذا المكان. لماذا؟ قال جيراني طيبون، الجيران طيبون ما أريد انتقل. طيب المكان هذا أحسن لك أو على الأقل أنا راض بهذا المكان بسبب حسن الجوار، أن عندي جيران على خير. لا سيما أحيانا يكون الجيران في عمارة سكنية واحدة، أحيانا يكون كلهم مستأجرون مثلا، وتكون 4-5 شقق أكثر أقل، يحتاجون إلى احتمال أكثر وأكثر. أحيانا بعض البيوت يكون عندهم أولاد كثير، وأولاد ويعني كل واحد منهم فعندهم من الإزعاج يعني ما الله بيعلم. فكان هناك يعني بعض الناس كنت أن يترد عليه، كان في صنعاء ومعهم جيران، تقول لهم بيتكم هذا ورشة، هذا مش بيت، ورشة. من كثرة أذية الأولاد قلنا سبحان الله يعني ما أصبر جيرانكم عليكم. فتجد يعني إن فتحوا الباب بكل عنف وإن أغلقوا بكل عنف كأن بينهم وبين الأبواب عداوة وبغضاء، وإن نزلوا في صياح وإن طلعوا في صياح، مضاربة ومصارعة في البيت وما يسمع الجيران الليل والنهار. والله هؤلاء متى يهدأ؟ هؤلاء متى يهدأ هؤلاء؟ متى يهدأ هؤلاء؟ طيب يحصل عني على الإنسان ضرر في مثل هذا. فالإنسان يراعي مثل هذا، جارك يكون مجاور لك ملاصق لك، بابه أمام بابك، والأولاد أيضا كل شوية. الكره إلا عندك داخل البيت عند الجيران إلا وحياة، لو عندك شاه ولا دجاج ولا عندك أي شيء ربما كل يوم ماتت واحدة من أولاد الجيران. طبعا لا يستطيع الإنسان يقول أولاد هؤلاء يعني أصبحوا ملائكة، ولا تعامل الطفل الصغير كمعاملة الكبير، لا. لكن الكبير يرشد، يوجه، يأمر، ينهى، يكف، و يشكر الإنسان لجاره ولو أقل إحسان. لا يشكر الناس من لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشكر الناس لله أشكرهم للناس، أشكر الناس لله أشكرهم للناس، أكثرهم شكرا للناس ثناء على الأدنى إحسان. فهذا من أشكر الناس لله عز وجل. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. ما يأتي الإنسان أن يكون هو مزعج يؤذي الجار، ما شاء الله عندي جار جزاه الله خير صابر، طيب يعني إذا كان صابر خلاص يعني معناه استمر. قال جاري جزاه الله خير ما شاء الله يعني أعطاه الله صدق وقلب، طيب وأنت يعني مستمر على هذا؟ أنت تأثم في مثل هذا؟ أنت إذا كنت أنت مؤذن لجيرانك أنت أو امرأتك أو أولادك أنت آثم. خلي جارك صبر عليك أجره على الله، لكن لا تؤذيه، هو صابر على الأذى، أنت واقع في الإثم وفي المحرم في الأذية. ثم إذا كان الإنسان يعلم من نفسه، من امرأة تقصير، من أولاد تقصير، لا تجمع بين الاثنين، تجمع بين الأذى وبين التطنيش كما يقال، على الأقل قل لجارك والمسامحة، أنا أعرف أن الأولاد عندهم إزعاج أو الأهل ما عندهم صبر أو كذا، فالمسامحة نحن جيران، وإذا في أي شيء كلمني مسحها في وجهي، إذا في شيء أنا مستعد، أنا أخوك، أنا لك، أنا كذا. ينسى لو فعلت ما فعل، ينسى. لكن البعض يعني حشفا وسوء كين، لو قال يعني لو سمحت أنت تتكلم الأولاد أحيانا أنا وقت يعني نوم أو غيره لما أستطيع يعني كلهم يعني اهدأوا قليل أو كذا، عادوا إيش يعني يزيد نفعله كذا وكذا، ما عاد لا يجوز ينزلوا يطبطبوا لك ولا يفعلوا لك كذا وكذا، أو يدخلوا عندك هم الأطفال إيش يفعلون لك. فطيب يعني فمتى إذا كان مرة من المرات كنا ساكنين في مكان قد نقلنا الله منه قبل سنين طويلة والحمد لله، فانتقلنا وعوهن، فكان يعني لنا جيران يفعلون المسجلة الأغاني النافذة ما بينه وبينه لا طريق غير هكذا، وأغاني بالصوت يربطوا المسجلة بالحديث حق من أي الإزعاج. جاء واحد قال طيب أنتم فعلوا قرآن، قلنا يعني نتهوى ضحوكة عند الطالع والنازل بيننا يعني ناس يعني يمرون إلى قرى وإلى أماكن وهذا يعني قرآن وهذا يعني خلنا. ففي رمضان نصبح في الصباح نريد أن ننام وهم في عندهم في الحوش يأخذوا يعني التنكات برع. كان مرة عندي واحد من الأخوة وأصبحنا نزل ضيف، هو يعني من المنطقة لكن جاء عندي وبعده يعني أول يوم من رمضان، وبعد يعني يا رمضان يعني أني راح أحضر رمضان يا رمضان ما أدري إيش يعني وخري من الطعام يا رمضان لفلف جهالك يا رمضان. خرج بالصوت المردد ما استطعنا فأني قال يا رمضان لفلف جهالك. فالمهم أن يعني من الناس يعني تصبر، وأنت إذا صبرت من صبر ظهر، لعل الله عز وجل أن يعوضك بخير منهم ويعوضهم بشر منك بشر منك. وقد رأينا والله في يعني الواقع من هذا شيء عجيب، فيرى الإنسان بعينه لكن الإنسان يصبر وسيرى بعينه ما يعني يقر الله عز وجل به عينه، ويرى من يأخذ له يعني غيرك يأخذ لك بالصاع والصاعين والثلاثة والأربعة وأنت تنظر، ثم بعد ذلك يأتي من يعني قد يندم لكن بعد أن فات الأول. وربما يكون إنسان قد يعني سبق بدعاء على من ظلمه أو غير ذلك، والموعد الله للناس جميعا. فعلى كل حال ما يجمع الإنسان لو كان عنده يشعر يعلم أن في أولاده تقصير أو أذية أو غير ذلك ويتغافل، لا يعني أجبر قلب جارك ولو بكلمة، أنا أعرف أن الأولاد حيانا يحصل منهم كذا أو يقع منهم كذا وكذا ونحن جيران ما عليك. كذلك أيضا لو أن أولاد الجيران حصل منهم أي شيء وامرأة أقامت الدنيا فعلوا كذا وكذا، قتلوا الدجاج، قتلوا كذا وكذا، كسروا شجرة، فعلوا، لا سهل جيران ليش سهل يأتي من الغير، بارك الله في الموجود ما يأتي أيوة مروا منه كل حجر لو حصلت أرجوك بالرأس، انتبه بالرأس اذمه من أي مرة ثانية ولا يزيد ولا يعود ولا يفعل. أعوذ بالله، هؤلاء الرجل والمرأة أعوان على الإثم والعدوان وعلى قلة الخير وعلى سوء الجوار وعلى سوء الجوار. صح وين حصل من فعل هذا؟ قال فلان هذا ابن الجيران، ندى من الجيران عفى الله عنه. صح ولا يكون لك ذلك، ما سيسلمك الله إلا إلى خير، ويعوذك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ويصلح الله عز وجل لك جيرانك، تأمن على عرضك في حال حضورك وغيابك، تأمن على مالك، تأمن. كم من الناس يأمن يذهب يقول لك أنا أين ما ذهبت أنا آمن جاري فلان أنا آمن. طيب يعني بيتك يعني قال حتى لو فرضا أني تركت بيتي مفتوح أنا آمن، اللهم إلا لو دخل قط ولا كلب، فأما يعني من الجار آمن تماما. فما يخشى الإنسان غائب لا في عرض ولا دم ولا مال ونحو ذلك. والبعض من يؤمنه من جاره، هو آمن من الناس كلهم إلا من جاره، إلا من جاره لا يأمن، فلا يأمن من عينه ولا يأمن من أذنه ولا يأمن من لسانه، فيتجسس يؤذيه وما أشبه ذلك. فالإنسان يتقي الله تعالى في نفسه ويتقي الله في جيرانه وفي إخوانه. وإذا شهد لك جيرانك بخير وأثنوا عليك بأنك محسن فأنت كذلك، وإن أثنوا عليك بالإساءة فأنت كذلك. والأول الذي قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وامرأة فرعون لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا سألت الجار قبل الدار، سألت الجار قبل الدار، أنت إذا أردت أن تشتري بيتا في مكان أو أرضا في مكان أو تنتقل إلى مكان، ابدأ العاقل يبدأ يسأل كيف الجيران، يسأل كيف الجيران ستبقى بينهم فيسأل. فذكروا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما انتقل إلى عمان أردن فقال انظروا لي حارة يغلب على أهلها أنهم طبقة متوسطة، أضعوني بين الأغنياء وبين ما يكون لفتنة على أولادك وعلى امرأتك، اشتروا كذا عندهم كذا، ما أحسن الذي كذا وكذا عندهم، فيغلب عليهم الدين والصراح وأنهم وسط فيستريح الإنسان. ففي ذلك نسأل الله تعالى السلامة والعافية، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.